بنت ابن وابن عمها. وش تفقد ثم تقول عصبها؟ أنت تناقض. يعصبها هذا نعم. يعصب ابن عمها الذي بدرجتها ولا ترث النصب. تمام. طيب أخت شقيقة بندر وعم شقيق تامت الشروط لا مشارك ولا فروات. تمام. أخت شقيقة وابن أخ شقيق. يلا ها؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق. كيف؟ أخت شقيقة لها النصف. إيه. لا أنا ليس لها النصف. ليس لها النصف. ليش؟ ها؟ الفرع الوارث ذكر. أخت شقيقة وابن أخ شقيق. نقول لا ترث النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أين الفرع الوارث؟ ما هذا فرع صغير وارد. فرع غير وارد. كيف كان فرع وهو ابن أخ؟ هنا ثلاث نصف أشكال بدأ مشروع. طيب وين الشروع؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارد ذكر وعدم الأصل. هو عدم فرع الوارث الذكر ولا بس عدم فرع الوارث مطلقا؟ مطلقا ذكر ولا غير ذكر؟ طيب ها. وعدم اصل الوارث الذكر وعدم الشقة. طيب ابن الاخ الشقيق هذا ويصح تقول عدم الشقة لان هي اخت شقيقة. كيف تقول عدم الشقة؟ عدم أنت قلت عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم أصل الذكر الوارث. تمت الشروط. لكن ما تقول في ابن الأخ الشقيق؟ ما تبقى عليه وراء. ليش؟ ليس لا فرع من لا فرع ولا أصل ولا ولا ولا مشارك ولا معصب. نعم. لأن هذا لا يعصبها. ابن أخ شقيق ما عصبها لأنه أنزل منها درجة. واضح؟ إذن فالشروط تامة. طيب يلا سامي نأخذ هذه المثال عشان بقى أخت الأب مثال. ها؟ أخذ؟ لا لا لا. ها؟ طيب ها؟ لا لا ما عصبها ولا يمكن تحتاج له أخت شقيق. هذاك بنت الابن بنت الابن وابن الابن. اما ابن الاخ ما عصب عمته من اين ياخذ باقي الاخ الشقيق على النص والباقي ابن الاخ الشقيق. طيب الى هالك عن اخت الاب وابن عم شقيق انت ما ترث النص؟ ليش؟ ها؟ أخت لأب وابن عم شقيق. ابن عم شقيق لأخت لأب والميت. لا إذا كان ابن عم شقيق الميت. ها؟ طيب ابن أخ شقيق. أخت لأب وابن أخ شقيق. كذلك. وش معنى كذلك؟ ترث النصف ولا ما ترث؟ لا ما ترث. ما ترث النصف. شوف الشروط في تأمه ولا غير تأمه. المهم لا تأمه يعني لا نافئة. طيب شوف الشروط عدة. وهنا فيه ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق غير الأخ شقيق. إذا تأمت الشروط مع هذه ثالث النصب. واضح؟ طيب وباقي أمثلة الآن طبعاً من وقفنا على أسلام عند علي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث النصف. إذا انفردنا مع فقد الرسل طيب تمارين شيء ها هم يا أخي ودنا نقرأ البيتين اللي بعدين عشان نمشي بالتمرين. إذا البيتين اللي بعدين بسيط. يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا انفردنا مع فقد العصب. انفردنا عن إيش؟ عن المشاركة، لأنه قال مع فقد العصب. وقد علمنا أن هؤلاء يجد كل واحد منهم النصب بشرط على حسب التقدير. الزوج بشرط واحد وهو رقم واحد، البنت بشرطين وهي رقم اثنين، الابن بثلاثة وهي رقم ثلاثة، الشقيقة بأربعة وهي رقم أربعة، الأخت بأب خمسة وهي رقم خمسة. هذا أيضا مما يسهل عليكم الشروط. طيب، وكابوا يرث الركب. قال: والركب فرض الزوج مع فرع الدم، يعني لازم يشرك أي تبع. فكانه قال مع فرع وارث. الركب فرض الزوج لكن مع الفرع الوارث لمن؟ للزوج. وفرع الوارث كل من فإن كان لهم ولد فلكم الربع بما تركوا. وهذا مثلا هم عليه. طيب، اذا كان للزوجه فرع وارث فللزوج الربع. من الفرع الوارث؟ كل من لم يدرك انسا. فاذا هلكت امراه عن زوج وابن فللزوج الربع، عن زوج وابن للزوج الربع، عن زوج وبنت للزوج الربع، عن بنت وبنت للزوج النصف. للزوج النصف، لأن بنت بنت مدرية لأنثى ثلاث وارث. والنقول فرع وارث، بنت الابن تجعل للزوج الربع، وبنت البنت تجعل للزوج النصف. وزوجة فصاعدا إذا عدل، يعني وهو لزوجة فصاعدا إذا عدل، يعني إذا عدل الزوج فرع الوارث. لمن؟ للزوج. يعني إذا مات ميت وليس له فرع الوارث فلزوجته الركن، بقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. هذا كذب. فاذا هلك هالك عن زوجه واخ صغير، اذا الزوجه الربع المعني بقول فصاعدا، اذا معناه يمكن ان يكون الوارث اكثر من زوجه، يمكن ان يكون زوجته ولا لا؟ فاذا هلك عن زوجتين وأخ شقيق فلهما الربع. كيف لهما الربع؟ والوحدة لها الربع؟ لا، لو كانت واحدة لو كانت تعيش الربع لا يزيد الفرق زيادة. هلك عن ثلاث زوجات أبو كنوة وأبو كنوة هلك عن أربع زوجات وأبو صغير لهم الربع هلك عن خمس زوجات إذا فسق واحد في مرض موت المخوف وردت منه مثلا طلق امرأة وهي حامل في مرض موت المخوف وبعد ان طلقها في ساعة وقعت خرجت من العدة بنت منها فتزوج امرأة ومات من يوم كم يلد الآن خمس كل سورة تصويرها في كل سورة يعني ليس الصورة نادرة نحن الصورة هذه إنسان في مرض موت المخوف له امرأة في الحال طلقها في الساعة الثامنة الصباح وولدت في الساعة العاشرة الصباح انت في الدتة وفي الساعة الثانية عشرة نعم أول الساعة تزوجت على الوقت صار زوجة جديدة وفي الساعة الرابعة في يوم طلقها لأنه متهم بقصد حمايته وإذا اتهم بقصد حمايتها فإنها لم تحضر كلام الكلام نعم طيب على كل حال قول مؤلف فصاعدا يشمل كل من يرد من النساء سواء كن في حباله عند موته أو كل مفارقات في مرض موته متهما بقصد حمايته طيب ثم قال باب من يرد الثمن والثمن فرض زوجة فأكثر كم؟ أربع أو خمس حسب ما قلنا قبل قليل مع فرع زوج وارث قد حضر فإذا كان للزوج فرع وارث وما يفرع وارث كل من لم يتزوج فإن للزوجة الثمن يقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت فإن كان لهم ولد فلهن الثمن مما تركت طيب إذا كان للزوج ولد من غيره كذا إذا مات وليس له ولد لا شمسية لها ولد من غيره إذن الولد الميت معطف وقبل تضع الحج تبين الآن أن الزوج والزوجة لهما حالة كل واحد منهما له حالة الزوجة حالة النصف وحالة الثلث والزوجة لها حالة ثلث ربع وحالة ثلث وليس لهما أكثر من هذه الحالة ما سيرك الزوج النصف على أن الزوجة فرق واحد ومتى يرد الربع إذا كان لها فرق وارد ومتى ثلث الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج فرق وارد وثلث الثمن إذا كان للزوج فرق وارد واضح؟ الحمد لله إذا نستمر الآن في آخر الحكمة في كون الذكر له مثل الأنثى مرتين أو مثل الأنثى مرتين لأن الذكر يترتب عليه نفقات مالية أكثر من الذي يترتب على المهر كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فصار الذكر من جنس الأنثى في باب الميراث يعطى الذكر يعني يعطى مثل مال الأنثى. نعم إن ذاك الأخوة بالأم فالأخوة بالأم والأنثى والذكر والأنثى سواء لأنهم أدلوا بأنثى أدلوا بأنثى فتساووا يعني ليس فيهم جهة ذكور لغيرهم فيهم جهة ذكور وهم ليس فيهم إلا جهة أنوثة فلذلك لم نفضل الذكر على الأنثى. طيب عند العيال هلك ذلك ايش تغيروا اللي هنا راحوا الممكن هذا ما تغير لا تغير كلها لو لكت باسمه هذيك بس اللي اخذها مش نعرفه لا لا تغير تغير وين ادم هنا اجل انا صبر يلا يا عيني اذا هلك ذلك عن جن جن وقت وابن كم ترث هنا المال كله للابن لماذا حل ولو بالقاطع احنا ذكرنا كيف كل فرع وارث أعلم من مثل ابن فإنه يحجبها أجب خطأ نعم اترك في التفصيل أعطنا حكم المثل إحنا معنا الآن بنت ابن وابن صح أحسن إذا نقول بنت ابن هنا ليس لها شيء لماذا لأن فوقها ذكر وكل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به كل فرع وارث كل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به واضح يا ولد ولا مو واضح طيب يلا يا اخ ما في مكانك الاخ هلك هالك عن زوجه وابن كم للزوجه زوجة وابن الربع ليش إذا وجه الفرع وارث كلها الربع الزوجة ها زوجة وابن ها كم للزوجة ما الشيء قلت ثم ولا وصار عندك شك طيب نعم اي لكن ليش للزوجة الثمن وش الفرع الوارث من هو الفرع الوارث الابن شف بس لما اني كررت عليك وتوقف وقلت اذا ما نعطيها شيء ابدا هذا فرع الزوجة والزوج عرف طيب اذا نقول اذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن تمام طيب عندك دليل على هذا ايوش اللي قبل فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم طيب يلا عادل هلك هالك عن اخت شقيقة وأخ شقيق كم الأخت هل ترث النصف لماذا وجد مشارك وجد معصب وهو الأخ شوف إذا قلنا لوجود معصب وهو الأخ معناه ترث بالتعصيب ها إذا ورث بالتعصيب فللذكر مثل حظ الأنثيين